الأكاديمية العالمية للرقية الشرعية، الراقي المغربي نعيم ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طيب، إن شاء الله تعالى هذه جلسة ليست كباقي الجلسات، هذه جلسة فيها نوع من القوة التي وجب أن نظهرها لمن يحاربون كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشياطين الكبار الذين يظهرون جلدا وصبرا وبطشا ومكرا يؤذون المسلمين والمسلمات. حينما يدلى عليهم كتاب الله جل وعلا يستخفون ويستهزئون. رجل يصلي ويصوم ويقوم ومع ذلك يتسلط عليه الشيطان الكبير منذ أكثر من 40 سنة يؤذيه في كل شيء، في زوجه وأبنائه وصحته وماله، لا يستطيع أن يكسب درهما منذ سنوات، والآن يجر يصول منذ دخوله يعلم ما ينتظره وليجد في أمر الله. بسم الله أيام شمر على سبيل الجد بإذن الله تعالى. أيجي سيئة شيطان قوي، ها؟ شيطان قوي صح. اجلس، صوتك يظهر من هنا، ما يجلس. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أي اجلس، أي أي أي، أرى الخوف يأكلك صح؟ أنت قوي صح؟ أنت قوي. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا جلس جلس هيا هيا تعال تعال هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. شيطان قوي كبير عذبه، كان يضرب الناس في المساجد، يريد قتل زوجه بالسكين أكثر من مرة، يؤذيه في كل شيء صح؟ هيا هيا هيا هيا سنبدأ إن شاء الله تعالى. هيا هيا خلاص هيا اجلس هيا اجلس اجلس هيا هيا اجلس هيا اجلس هيا هيا خلاص هيا هيا هيا اجلس. ما تخضرش، ايوا قال لي ما تقدرش، كيقول لي انت ما تقدرش، يعني ما تقدرش تطيحني، ما تقدرش تعذبني. هيا رجع سيدي بسم الله. هيا تحب، واش تحب، واش تحب، واش تحب؟ تعال اجلس اجلس اجلس اجلس لحد الآن غالبك شوف شوي، فهمتي؟ اجلس اجلس لله اجلس لما اجلس. طيب هيا صافي اجلس لما اجلس. ها؟ مفحق. تضرب بالبونية؟ لا ما كاينش البونية، لا نطيحك. نجحني ما خسرش. لا لا لا زويل لا ما تخافش لا ما تخافش صحيح لا ما تخافش من الله الله ما تخاف من والله لا والله ما تخافش وينو مبروك عليك ها ما تخاف زين ما تخافش ليش ما تخاف ليش ما تخاف قولي ليش ما تخاف ليش ما تخاف ها خلاص انت خلاص لا انا عادي اسمع اسمع فيك ها اسمع فيك عادي جدا خلاص بسم الله جيد اي يا اسمع لا اسمع القران اي الان تسمع لما وصلنا الى الرساله الان تسمع